السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كتاب الحج المبرور، سائلين الله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا، وأن يجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، إنه ولينا ولا ولي لنا سواه. وبين يدي الدرس تساؤلات من الأبناء والإخوان: أي أنواع النسك أفضل؟ ما هو الأفضل من أنواع النسك؟ الإفراد أو التمتع أو القران؟ وقد بينا والحمد لله، وقلنا ما نريد أن يقول الحنفي القران أفضل، ولا أن يقول الحنبلي التمتع أفضل، ولا أن يقول الشافعي والمالك الإفراد أفضل. ما نحن في حاجة إلى هذا، ما نريد أن نظهر مظهر الفرقة والخلاف. نحن أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لنا ربنا جل جلاله في محكم كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا بينا للسامعين والسامعات عشرات المرات أن الإفراد يكون أفضل بالإجماع إذا أنت اعتمرت في رمضان، في شوال، في رجب، في شعبان، وعدت إلى بلادك ثم حججت من عامك. الإفراد أفضل عند الأئمة كلهم. أما وما أنت ما تستطيع أن تعتمر وتعود إلى ديارك، فالتمتع أفضل لك. ثانيا، الذي ما يستطيع أن يسوق الهدي، شاء أو بعيرا أو بقرا من الحل ويسوقها معه إلى الحرم، هذا القران ليس بأفضل. يكون أفضل من الإفراد والتمتع إن كان الحاج يتحمل سوق الغنم أو الإبل أو البقر يهديها إلى ربه. نعم، القران أفضل. ووجه الأفضلية أن الله تعالى اختار لنبيه القران، خرج من المدينة يلبي بالحج، يريد الحج. لما وصل إلى وادي العقيق نزل جبريل يقرئه السلام من ربه ويقول له قل حجا في عمرة. فأدخل العمر على حجه فأصبح قارنا. ولهذا لما دخل مكة وأمر من لم يسوق الهدي ولم يحرم بعمر أن يتحلل، وقال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمر تطيبا لخواطر أصحابه. فما هناك حاجة إلى التكرار. النسك الثلاثة جائزة، والعبرة ما هو بالأفضل، العبرة بما ينتج هذا العمل من العبادة. هل أديت العبادة على وجهها المطلوب منها صادقا فيها، قلبك متعلق بربك، ما آذيت ولا ظلمت، وأسرعت في الخيرات وسابقت في الصالحات؟ ما قضية الإفراد أفضل وهو ما أداه على الوجه المطلوب، ماذا انتفع به؟ العناية تكون بأن يكون الحج مبرورا لا إثم فيه ولا ذنب أبدا، وفيه كثير من الصالحات والطاعات. الآن مع الركن الرابع والأخير من أركان الحج والعمرة، من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. قال الوقوف بعرفة أحد أركان الحج الأربعة. الأول الإحرام، الثاني ماذا؟ الطواف، الثالث السعي، الرابع الوقوف بعرفة. وعلمنا وعرفنا أن الركن إذا سقط بطل الحج والعمرة، لا تراجع. أعد. إذن قال ومن أدلة كونه ركنا قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهذه الآية وإن لم تكن صريحة في ركنية الوقوف بعرفة كصراحة آية وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الإفاضة، وليطوف هذا واجب ركن. قال فإن مثلها مثل آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصيغة ما هي دالة على الركنية والوجوب، ولكن دل على الوجوب المسؤول عن بيان كتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنها لم تكن صريحة أيضا في وجوب السعي وركنيته، كما أن الإحرام وهو أحد أركان الحج الأربعة لم تصرح بركنيته آية، وإنما آية من الآيات، وإنما كل ما جاء فيه قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إخبار بأننا حرم لا يحل لنا أن نصيد حال إحرامنا. وكقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإن قيل كيف يقال بركنية هذه الأركان الثلاثة ولم يكن هناك أمر إلهي صريح بفعلها؟ الجواب إن الحج عبادة قديمة فرضها الله تعالى على إمام الحنفاء إبراهيم وولده إسماعيل عليهم السلام، وعلى أتباع الحنيفية السمحة، وبقيت مفروضة في الحنفاء، ولو أنها تغيرت بعض شعائرها بما طرأ على العرب من الوثنية والشرك والعياذ بالله، حتى جاء الإسلام فأقرها وأقر أركانها الأربعة، فلم تكن هناك حاجة إلى الأمر بشيء مأمور به معروف عند القائمين به من أيام إبراهيم. قال ولعل تخصيص ركن الطواف بأمر خاص في الآية إنما كان لبيان الترتيب بين الوقوف والطواف فقط، فإنه قد يتوهم أن طواف القدوم كافي في الحج كما هو كاف في العمرة، فجاء التنصيص على عدم الاستجزاء به وأنه لا بد من زيارة بيت الله بعد حضور عرفات كمشهد دعا إليه رب البيت ليتحل فيه ليتجلى فيه على وفوده بأنواع من الإفضال والإحسان، وهذا معقول جدا. فإن مما يدل على كرم المزار أن يعود وفوده إلى بيته بعد حضورهم ما أقام لهم من مشهد خاص لأجل إنعامهم وتكريمهم فيه. ومن هنا تأكد طواف الإفاضة وسمي بطواف الزيارة لما أشرنا إليه من أن زيارة بيت الله بعد مشهد عرفات تأكيدا لكرم الله وحفاوته بضيوفه وإعلامه بحاجة الزائرين وعدم استغنائهم عمن وفدوا إليه. كلمة موجزة، دعانا عز وجل لزيارة بيته ولا لا؟ استجبنا والبطاقة بأيدينا، زرنا البيت وقال استريحوا كم يوم وهناك حفل مشهد عظيم في مكان وقاله عرفة تعارف فيه أبوكم وأمكم لما نزلوا من السماء وظلوا الطريق اجتمعوا هناك، فمشينا وأنعم علينا وباه بنا الملائكة واستفدنا، وبعد ينبغي أن نسافر؟ من الأدب هذا؟ لا بد وأن نعود لنشكر المولى الرب تبارك وتعالى على إنعامه وإفضاله وإحسانه. ما هو ناكل البطاطس واللحم ونمشي من هناك، سوء أدب هذا. فلا بد إذن من أن نطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو ركن كغيره من الأركان الأربعة. قال ومن هنا تأكد طواف الإفاضة وسمي بطواف الزيارة لما أشرنا إليه من زيارة بيت الله بعد مشهد عرفات تأكيدا لكرم الله وحفاوته بضيوفه وإعلامه بحاجة الزائرين وعدم استغنائهم عمن وفدوا إليه. قال وأما قوله تعالى في الصفا والمروة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنما رفع به ما توهمه هذا القول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم ولا حرج، هذا رفع به ما توهمه بعض المؤمنين من إثم يلحق الساعي بينهما. لماذا؟ لما كان موجودا على الصفا والمروة من صنم يدعى إساف وآخر على المروة يسمى نائلة، إساف ونائلة، وسبب هذين الصنمين أنهما زنيا في الكعبة في الجاهلية، إساف زنا بنائلة فمسخهما الله تعالى صنمين، فأخذهم أهل مكة ووضعوا أحدهم على الصفا والثاني على المروة تشهيرا وإعلانا عن حالهما. مضت قرون وجاء من عبدهم بالتمسح والتقرب وعبدوا، فأصبح إساف ونائل إلهين. جاء الإسلام، قال بعض المسلمين كيف نسعى بين إساف ونائل بين صنمين؟ فرفع الله الحرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. رفع الحرج وإلا لا؟ وتأملوا قال فإنما رفع به أي الحرج عما توهمه بعض المسلمين من إثم يلحق الساعي بينهما لما كان موجودا على الصفا والمروة من صنم يدعى إساف وآخر على المروة يسمى نائلا فصرح بأنه لا حرج على من حج البيت أو اعتمر أن يطوف أن يطوف بهما لأن وجود الصنمين عارض والسعي عبادة قديمة من عهد إبراهيم وإسماعيل. فلم يترك الفرض لشبهة عارضة عرضت فلم تعد الآية إذن كونها رافعة لحرج متوهم. أما كون السعي مفروضا هذا معروف من أصل العبادة المتواتر العمل بها من عهد تشريعها الأول عهد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. بمعنى هذا أن الطواف والوقوف بعرفة والسعي هذه العبادات من عهد إبراهيم فرائض أركان للحج والعمرة. قال ومن أدلة السنة في ركنية الوقوف والسعي قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة الحج هو عرفة معناه من لم يقف بعرفة والله ما حج. الحج هو عرفة من لم يقف بعرفة ما حج. أدخل كل أجزاء الحج في العرفة فدل هذا على ركنية الوقوف إلا. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي هذا أمر وإلا لا وإخبار وإلا لا بفرضية السعي فهو ركن. إذن كل هذا تقرر عندنا أركان الحج أربعة الإحرام الطواف السعي الوقوف بعرفة لا جدال في هذا. أركان العمرة الإحرام الطواف السعي ثلاثة. قال ومن أدلة السنة في ركنية الوقوف والسعي قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي أي فرضه وعمله عليه الصلاة والسلام كافي للتدليل على ذلك وكيف وقد قال حجوا كما رأيتموني أحج وقال خذوا عني مناسككم يا عباد الله خذوا عني مناسككم أي تعلموها وقال قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. يا معشر المسلمين قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. أول من حج إبراهيم. قال أما معنى الوقوف بعرفة فهو الحضور بالمكان المسمى بعرفات لحظة فأكثر بنية الوقوف من ظهر يوم التاسع وليلة العاشر إلى طلوع الفجر. ما الوقوف؟ قال أما معنى الوقوف بعرفة فهو الحضور بالذات بالمكان المسمى بعرفة لحظة من الزمن فأكثر وبنية الوقوف. لو وقف ساعات وهو لا يريد الوقوف يبيع يشتري وإلا ما يقال وقف ولا حج. لا بد من نية الوقوف ويبتدي الوقوف متى؟ من ظهر يوم التاسع من صلاة الظهر يوم التاسع، ويستمر الوقوف إلى طلوع الفجر من ليلة العيد. إن طلع الفجر انتهى الوقوف، إن وقف قبل الظهر فالضحى بعد صلاة الصبح ما حج، إن وقف بعد الظهر عرفتم ولو ساعة تم حج. لكن المطلوب أن يبقى في عرفة حتى تغيب الشمس وتغرب. مالك يرى أن وقوفه بعد غروب الشمس ركن واجب، ونحن نقول يجب على الحاج ألا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإن خرج قبل الغروب مشكوك في حجه، على الأقل يجب أن يذبح شاة ويبكي ويستغفر، والله أعلم أيقبل أو لا يقبل. فلو أن شخصا جاء بالطائرة ليلة العيد في جدة ساعة ونصف ساعتين وصل إلى عرفة بعد صلاة العشاء نصف الليل، حج أو ما حج؟ حج. لكن لو جاء بعد طلوع الفجر انتظر عام مقبل، الحج انتهى. قال ولهذا الركن كغيره واجبات وسنن وآداب تتعين معرفتها والعمل بها، وهي أولا الواجبات للوقوف. ما هي؟ أولا الحضور بعرفة يوم التاسع بعد الزوال إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، أم الذي ما وقف نهارا يقف بالليل. ثانيا المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفة ليلة العاشر ليلة العيد. ثالثا رمي جمرة العقبة يوم النحر أي عاشر ذي الحجة. رابعا الحلق أو التقصير يوم العاشر. خامسا المبيت بمنى ثلاث ليالي أو ليلتين لمن تعجل، وهن ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتا الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل. سادس الشروط، سادس الواجبات، ومن سادس الواجبات رمي الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق الثلاثة أو الاثنين للمتعجل. وأدلة هذه الواجبات فعله صلى الله عليه وسلم إذ نزل بمزدلفة وبات بها، إذ رمى جمرة العقبة، إذ حلق وقص بعد أن ذبح، ثم عاد فأقام بمنى ثلاث ليالي يوم الجمرات بعد الزوال. عمله كافي في التدليل على الوجوب. به السنن ما هي؟ مرة ثانية نعيد الواجبات، ومن ترك واجبا يجبره بالدم فإن عجز صام عشرة أيام. الواجبات الحضور بعرفة يوم التاسع بعد الزوال إلى غروب الشمس، عرفنا. ثانيا المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفة، وهناك رخصة للعجزة والنساء والأطفال بعد نصف الليل يخرجون. ثالثا رمي جمرة العقبة يوم العيد. رابعا الحلق أو التقصير يوم العاشر يوم العيد. خامسا المبيت بمنى ثلاث ليالي أو ليلتين لمن تعجل. سادسا رمي الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم يومين أو ثلاثة، يومين للمتعجل أو ثلاثة لمن لم يتعجل. إذن ما أدلة هذه الواجبات؟ قال فعله صلى الله عليه وسلم. ما تقول ما الدليل؟ السنن، ما الفرق بين السنة والواجب؟ خليها ثلاثة. ما الفرق بين الركن والواجب والسنة؟ الركن إذا بطل بطلت العبادة، الواجب إذا سقط وجب دم يجبر به الكسر. السنة فات الأجر ولا إثم عليه ولا كفارة. عرفنا هذا ولا لا؟ مثل الصلاة، ترك فرض من فرائضها بطلت، ترك سنة مؤكدة أو واجب يجبره بالسجود، سجود السهو، ترك سنة لا سجود ولا مواخذة، فاته أجر. قال: أولا الخروج إلى منى يوم التروية أي ثامن الحجة، والمبيت بها ليلة التاسع، وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس، ذي سنة، من استطاعها فليفعل. يمشي يوم ثمانية قبل الظهر، ينزل بمنى كم كيلو، 5 كيلو أو 6، فيبقى هناك يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وينام، ويستيقظ يصلي الصبح، وبعد ذلك إلى عرفة، ذي سنة. وعلتها وحكمتها الرحمة بالوافدين على الله، بدل ما يقول اسمعوا اللقاء في عرفة 18 كيلو فيهم العاجز والمريض والضعيف، لا لا لا، امشوا إلى منى، خذوا 7 كيلو 8 من المسافة، واستريحوا وفرفشوا بالذكر والدعاء، ويوم التاسع تمشون إلى عرفة. قال ثانيا: وجوده بعد الزوال بنمرة، وصلاته الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم، هذه سنة، سنة الوقوف. وجود الحاج بعد زوال، بعد الظهر يعني، بنامرة، تبهتم، وصلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم، ثم يدخل العرفة، يصلي، يوجد قبل الزوال في نامرة وادي الآن فيه المسجد، حتى إذا صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا دخل العرفة. سنة هذه لما؟ لأن الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم. قال ثالثا: إتيان الحاج الموقف أي عرفات بعد أدائه لصلاة الظهر والعصر، والاستمرار بالموقف ذاكرا داعيا حتى غروب الشمس. أكثر الحجاج ما يستطيعون رأسا ينزلون بعرفة، أليس كذلك؟ ويظلون بها يصلون ويذكرون، لا بأس، فاتت سنة، ومن كان قادرا يأتي بالسنة، ينزل بنمرة ثم يصلي الظهر والعصر مع إمام المسلمين ويدخل. والذي يصلي بنمرة ويبقى ويظن أن نمرة من الحج، حجه باطل، ما وقف بعرفة، لا بد بعد صلاة يزحف كذا خطوة وإلا ميته، يدخل إلى عرفة. قال سادسا رابعا: تأخير صلاة المغرب إلى أن ينزل بجمع فيصلي بها المغرب والعشاء، جمع تأخير، جمع هي مزدلفة تسمى جمع لأن يجتمع فيها الحجاج. من السنة أن لا تصلي المغرب والعشاء إلا في جمع، أذن المغرب وأنت في عرفة قطعا لا تصلي، تهيأ للمشي، امشي حتى تصل إلى جمع أو مزدلفة، توضي إن كنت غير متوضي، وصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، هذه السنة. ومن صلى في الطريق أو صلى في عرفة فاته أجر، لكن لا شيء عليه. قال خامسا: الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام، وهو جبل قزح حتى الإسفار البين. هذه السنة قل من يفوز بها إلا الفحول. ما هي؟ يقف، هو بات بالمزدلفة ولا لا؟ وبعدما صلى الصبح يأتي إلى جبل قزح، تبهتم، والمسمى بالمشعر الحرام، ويقف مستقبل البيت يذكر يدعو يذكر يدعو حتى تكاد الشمس تطلع ثم يمشي. وقد قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما معنى المشعر الحرام هذا؟ في مشعر حلال. المشعر مكان الإشعار. العرب في الجاهلية وفي الإسلام يشعرون هديهم، يعلمونه تبات قبل أن يصلوا إلى الحرم، فمن مر بهم وهم يسوقونه طأط راسه وقال بارك الله فيكم. إلا هذا المشعر داخل الحرم، ما هو خارج الحرم. جبل قزح في مزدلفة داخل الحرم، لأن حدود الحرم في وراء عرفة، تبهتم. فسمي هذا الجبل بالمشعر الحرام، كانوا يشعرون هديهم عنده ويدخلون بها إلى مكة، فسمي المشعر الحرام. والله يقول: فاذكروا الله عند من؟ عند المشعر الحرام. وهذا إن لم تقف أنت عند الجبل، يكفيك أنك في جمع ومزدلفة، حيثما وقفت اذكر وادعو حتى تكاد الشمس تطلع وامشي. لكن الفحول يطلبون هذه الفضائل. وقف الرسول هنا ناقبنا، دعا ندعونا هنا، لكن ما كل واحد يصل إلى هذا. يقول أحد علماء الدرس وطلابه قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. قال: هل ورد تعيين هذه الأيام؟ الجواب: تعيينها عندما يتحلل من العمرة ويدخل شهر الحج. إذ لو صام دخل في 20 القعدة وقال أنا متمتع وصام، وإذا به يمر أو يأتي خبر إلى أهله فيسافر، كيف يصنع؟ فلهذا السنة أن يصوم لما يدخل شهر الحج، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس حتى عرفة، 3 أيام هي. ما استطاع يصوم أيام التشريق، فإن فات أيام التشريق انتهى الصيام، ما بقي حج، يذبح شعر. فهمت؟ قال خامسا: الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام حتى الإسفار البين. أسفرنا كادت الشمس تطلع. قال سادسا: الترتيب بين رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة. هذا الترتيب سنة، من يقدر عليها؟ الفحول من الرجال. ما قدرت، الله غالب على أمره. ما هذه السنة؟ الترتيب بين رمي الجمرة: أولا يرمي جمرة العقبة، ثانيا ينحر، ثالثا يحلق، رابعا يطوف طواف الإفاضة. وهكذا فعل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الرسول عجز الناس سألوه: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. يا رسول الله أفضت قبل أن أحلق؟ قال: وهكذا تخفيفا. لكن السنة ذات الأجر العظيم، الرمي، الحلق، الذبح، الحلق، الإفاضة. هذه سنن وإلى لا؟ ما معنى سنة؟ طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس إجبارية أو إلزامية. فإن أتيتها أجرتها وعظم أجرك، ما أتيتها عجزا أو ضعفا لا شيء عليك، بخلاف الواجب تجبره بالدم أو الصيام. قال: والآن الآداب أو المستحبات دون السنن، هذه ولا تجد في 100,000 ممكن واحد يفعلها. آداب ما هي بأركان ولا واجبات ولا سنن، مستحبات وآداب. نسمع لعلنا نوفق وإلا لا. قال: أولا التوجه من منى صباح التاسع إلى نمرة بطريق ضب لفعله صلى الله عليه وسلم. أولا انتهي هذا، بقي السابع، السنة السابعة أداء طواف الزيارة يوم النحر، نسينا هذه السنة. أداء طواف الإفاضة أيام النحر، ما يأخرها إلى ما بعد يوم النحر، ما يأخر إلى يوم ثاني. مرة ثانية، من سنن الوقوف بعرفة أنه يطوف طواف الزيارة أو الإفاضة يوم النحر في النهار مساء ولو بالليل، ويعود إلى منى. فإن أخر إلى يوم الثاني أو الثالث صح، ما عليه شيء، ولكن فاته أجر السنة، ما فاز بها. هذا نسيناه. الآن مع الآداب أو المستحبات. لا يا شيخ، أعد علينا السنن بإيجاز. أولا الخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع، وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس، سنة ولا لا؟ ثانيا وجود الحاج بعد الزوال بنامرة، وصلاته الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم بنامرة، ثم يدخل عرفة. ثالثا اتيانه الموقف أي عرفات بعد أداء لصلاة الظهر والعصر، والاستمرار في الموقف ذاكرا داعيا إلى غروب الشمس. رابعا تأخير صلاة المغرب إلى أن ينزل بماذا؟ بجمع، فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير. خامسا الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعيا، فين؟ عند المشعر الحرام بمزدلفة. قال سادسا الترتيب بين رمي الجمرة والنحر والحلق وطواف الزيارة، هذا الترتيب سنة ولا لا؟ لو ما رتب يجب عليه شيء؟ فاتوا شيء؟ التجار ما يرضى يفوت ريال واحد، هي صفقة بمليون ولكن يأسف لو فات ريال واحد، ما يقول ايش قيمة ريال هذه. فكذلك الحذاق ما يقول هذه السنة ما يهم، يحزن إذا فاتته. سابعا أداء طواف الزيارة يوم النحر، ما يأجله إلى يوم ثاني، إن أجل جاز لكن فاتت السنة. الآن عرفنا السنن وإلا لا؟ هيا مع الفضائل والمستحبات. قال أولا التوجه من منى صباح التاسع إلى نمرة، ما يقول خليني أنا في منى نستريح اليوم قبل الظهر ناصل، ما هي إلا نصف ساعة بالسيارة. لا، إذا أردت السنة صليت الصبح طلعت الشمس بسم الله، إلى أين؟ إلى نمرة المجاورة لعرفة، والطريق هو طريق ضب، طريق اسمه طريق ضب، الطرق تسمى وإلا لا؟ هذا الطريق لماذا السنة يمشي معه وهو رايح؟ لأن الرسول مشى معه، عند العودة يعود من طريق آخر، سنة أخرى. مرة ثانية التوجه من منى صباح التاسع إلى نمرة بطريق ضب لفعله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الاغتسال بعد الزوال للوقوف بعرفة، وهو مشروع حتى للحائض والنفساء، هذا الآن ما فيه. ما اغتسلتم أنتم ولا مرة؟ اغتسلنا مرة والحمد لله. خذ سطل من الماء وامشي بعيد تحت شجرة وصب الماء عليك كالذي يتغوط ما يذهب بعيد يتغوط. إيه؟ من فعل هذا أعطي جائزة الحسنة السنة. مرة ثانية الاغتسال بعد الزوال للوقوف بعرفة، وهو مشروع حتى للحائض والنفس أيضا لهما أن تغتسلا، ومن لم يفعل لا شيء عليه لأنه مستحب آداب. قال ثالثا الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرة العظيمة المفروشة في أسفل جبل الرحمة الذي يتوسط عرفة، هذه سنة أيضا قل من يفوز بها. أين يقف؟ يقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقته، فإن عند الصخرة العظيمة المفروشة أسفل جبل، جبل هنا وهي تحته مفروشة، يقف المؤمن الحاذق عليها ويدعو ويذكر إلى غروب الشمس. العوام يطلعون على الجبل، الرسول ما طلع، تبهت؟ يتركون السنة ويطلعون للجبل يتعبون أنفسهم بلا فائدة. قال ثالثا الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرة العظيمة المفروشة في أسفل جبل الرحمة الذي يتوسط عرفة. الجبل اسمه جبل الرحمة ولا كجبل أحد معروف. قال رابعا الذكر والدعاء والإكثار منهما مستقبل القبلة بالموقف حتى تغرب الشمس. من السنن الذكر، أنواع الذكر كثيرة، منها لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، أذكر الله بالأذكار الواردة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لك وللمؤمنين الأحياء والميتين، وهكذا حتى تغرب الشمس وتراها قد غابت. قال خامس السنن والآداب، خامس الآداب والمستحبات، كون الإفاضة من عرفة على طريق المأزمين لا على طريق ضب الذي أتى منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر، وهذا يوم العيد سنة لعامة المسلمين، الذي يخرج إلى المصلى من بيته يخرج من طريق، وإذا رجع إلى بيته يرجع إلى طريق ثاني ليشهد هذا ويشهد هذا. يوم العيد الأضحى وإلى الأصغر، لما تخرج من بيتك إلى المسجد لتصلي أو إلى المصلى أسلك طريق، ولما تصلي أرجع مع طريق آخر، إذا يوجد لك طريقان، والغالب كل البيوت لها طرق. قال سادسا من الآداب والفضائل والمستحبات السكينة في السير وعدم الإسراع فيه. لما يكون ذاهب إلى عرفة أو عائد منها أو إلى مزدلفة ينبغي أن يكون مشيه أو سيره، انتبهتم، بسكينة وقار، مو بالعجلة وعدم وبلا إسراع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاع. على ناقتي أيها الناس عليكم بالسكينة في مشيكم على الإبل، على أرجلكم، على السيارات، فإن البر ليس بالإضاع، فإن الخير ليس الإسراع المشي، فإن البر أي الخير والأجر ليس في الإسراع بل هو في السكينة، حتى ما يصطدم الحجاج ببعضهم البعض ويؤذي بعضهم بعضا، يمشون بالسكينة والوقار حتى يصلوا. سابعا، هذه الآداب والفضائل والمستحبات، قال الإكثار من التلبية في طريقه إلى منى وعرفات ومزدلفة ومنى إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة. خرج من مكة يوم الثمانية ولا لا؟ ساكت كيف يخرج؟ يلبي، نزل بمنى طول الليل وهو ساكت يلبي، خرج إلى عرفات ساكت يخرج يلبي، فرق من عرفات ونزل في الطريق إلى مزدلفة ساكت أو يلبي، يلبي، خرج من مزدلفة صباحا إلى جمرة العقبة ساكت أو يلبي، يلبي، إذا رام الجمرة انتهت التلبية، لا معنى لها، دعيت فأجبت. يبدأ التكبير والتهليل، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله، أيام منى ثلاثة أيام أكل وشرب وذكر الله. كان عمر لما يشعر بالسكون والهدوء ما في تكبير يقف الله أكبر، فيردد أهل منى صوته ويواصلون التكبير. أما قال تعالى فاذكروا الله في أيام معلومات معدودات. قال سابعا، سابع المستحبات والآداب الإكثار من التلبية في طريقه أولا إلى منى من مكة، ثانيا من منى إلى عرفات، ثالثا من عرفات إلى مزدلفة، رابعا من مزدلفة إلى منى إلى أن يشرع في رمي الجمرة. إذا أخذ يرمي الجمرة انتهى، لا تلبية ولكن الذكر بالتهليل والتكبير. ثامنا من الآداب والمستحبات التقاط سبع حصيات من مزدلفة لرمي جمرة العقبة. أما نزلنا بمزدلفة وبثنا فيها ولا لا؟ من الفضائل والمستحبات أن نلتقط سبع حجرات حصيات، والحجر هذه ما بين الحمصة والفولة، ما الفولة المغربية فيها أصبع، الفول السوداني، خشية أن يؤذي مؤمنا أو مؤمنة، يلتقط سبع حصيات من أجل ما يأخذ يلتقطها وهو قريب من الجماعة، يأخذها ما دام هو بايت هنا أو مستريح يلتقط سبع حصيات، وبعضنا يلتقط 41 يجمع شأنه، المستحب سبعة، إن ادخر غير شأنه ما يسنى. قال التقاط سبع حصيات من مزدلفة لماذا؟ لرمي جمرة العقبة. تاسعا الدفع من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. الذين باتوا بمزدلفة من المستحبات أن يخرجوا منها قبل طلوع الشمس بعد الإسفار، لكن قبل أن تطلع الشمس حتى يصلوا إلى جمرة العقبة بعد نصف ساعة. قال عاشرا الإسراع ببطن محسر وتحريك الدابة قدر رمية جمرة قدر رمية حجر. أعيد اللفظ، يستحب الإسراع في المشي أو على الدابة أو على السيارة ببطن محسر، واد يقال واد محسر، بطنه داخله طرفه الأول لا والثاني لا، هذا محسر يستحب الإسراع والخروج منه، لأنه مكان عذب الله فيه أبرهة أن الحبشي وجيشه أنزل عليهم ماذا؟ قذائف ربانية. قبل أن تعرف الدنيا النفاثات وحاملة القذائف طائرا أبابيل تدمروا في هذا الوادي. فمن الخير الآن نقف لحظة فيه، أخرج. وهذا أيضا مستحب في كل مكان أهلك الله فيه الكافرين، ما نقيم به ولا نقيم. الآن مدائن صالح لا يجوز للمؤمن أن يقف فيها ويأكل ويشرب ويضحك، يمر بها فقط. مرة ثانية قال: الدفع من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. عاشرا الإسراع ببطن محسر وتحريك الدابة به قدر رمية حجر، ما هو واسع، رمية حجر ممكن كم متر؟ الفحل قوي إذا رمى حجرة ممكن نصف كيلو وإلا لا ممكن. هو الآن عليه علامة في الدخول والخروج، قال هذا مستحب إذا ما حصلت عليه ما فاتك شيء، والحذاق ما يضيع شيء. يسأل. قال الحادي عشر: رمي جمرة العقبة فيما بين طلوع الشمس والزوال، ما بين طلوع الشمس والظهر، هذا رمي الجمرة. أرمي بعد الفجر بعد الزوال جائز، ولكن والمستحب ما هو الأفضل؟ ما هو؟ من طلوع الشمس إلى أذان الظهر، هذا هو الوقت الفاضل المستحب. هذا واجب أو مستحب؟ من قادر عليه فاز، ومن لم يقدر لا شيء عليه. الثاني عشر قول الله أكبر مع كل حصاة يرميها، سبع حصيات ولا الله أكبر الله أكبر حتى يرمي سبع حصيات، مستحب هذا ولا لا؟ فضائل ولا لا؟ يؤجر عليه ولا لا؟ لكن لو ما كبر يجب عليه ذبح شاء؟ لا، ما هو واجب، هذا مستحب. وهل نترك المستحب ونحن قادرون على فعله؟ والله ما كان. لما؟ قال الثالث عشر: مباشرة ذبح الهدي أو شهوده حال نحره أو ذبحه. من المستحبات أنك إذا كنت متمتعا أردت أن تهدي هديا لله، إما أن تذبحه بيدك، فإن كنت عاجز مثلي تحضر هناك والذباح يذبح وأنت تشاهد. تبهتم؟ أما الوكالة تجوز وإلا لا، لكن يفوت مستحب ولا لا؟ يفوت. ما الدليل؟ قال: وأن يقول اللهم منك وإليك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، بعد قول بسم الله والله أكبر. الذابح يقول بسم الله والله أكبر ثم يقول اللهم منك وإليك، هذه الشيء من الله ولا نحن خلقناها؟ منك وإليك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. وهل ذبح إبراهيم في منى؟ أراد أن يذبح إسماعيل ما هو كبش، أمره الله امتحانا له لرقة قلبه ورحمته أن يذبح إسماعيل، وصورة اليقطين مفصلة لهذه القضية. لما أوقع الأرض والمدية في يده قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، اترك إسماعيل وخذ هذا الكبش الأملح من الجنة. أول من ذبح لله من؟ إبراهيم. اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم. قال رابع عشر: الأكل من الهدي من المستحبات والفضائل أن تأكل من هديك. ثبت. إذا ذبحت هديك إذا كل منه الكبد الرئة الفخذ ما شئت، يستحب ولو قليل، والباقي للفقراء والمساكين أو الحجاج. الثالث عشر. نعم. الخامس عشر، العودة إلى منى بعد طواف الزيارة لصلاة الظهر بها. هذه صعبة، يرمي الجمع ويمشي يطوف طواف الإفاضة بعد الظهر أو قبله ليعود إلى منى فيصلي الظهر والعصر فيها، ما يبقى في مكة. بعض الإخوان ينزل في مكة في الفندق يروح على نفسه إلى الليل، الحزم ما هو هذا؟ بنشاط ترمي الجماعة في الضحى وتمشي إلى مكة تطوف طواف الإفاضة وترجع قبل الظهر، والمسافة 5 كيلو 6 كيلو أو أقل. ومن لم يفعل فاته أجر وليس عليه إثم. ذي فضائل. السادس عشر، المشي إلى رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق. المشي ضد المركوب ولا لا؟ الذي يستطيع أن يمشي بين الجمرات يوم الأولى والثانية والثالثة يومين أو ثلاثة لا يركب سيارة ولا دبابة ولا بعيرة، السنة أن يمشي على رجليه ليرمي الجمرات الثلاث يوم التشريق، أيام التشريق. قال السابع عشر، قول الله أكبر مع كل حصاة، وقول اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا مع الحصاة. الله أكبر، اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.